ربي اسني في دتش سمي أوم إبادة نون جاء تكا سنما يوكا تابوتا كينيا تكيسا وان إني جئو هنتقينا ولنجأن دوب ربين نبي محمد أكجئ نون سيكا كده أكا علمان قرين جئوتي نون قرطمي قدو دچين تربان ضد إسئي قباتيسو والقلم أما اللي قلم لوح المحفوظ كيستي وان دبريفي وان رفاجر هند كتبين سيف غخطي تكا قلم جتشون قلم دچ إيسامي كيستي وكتب هندان سيف غخطي وما يسترون أمس وملائكا كتبدهن دان تكا ونمني وكتبوا كتبهن دان سيفخطي ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا إرجماخي يا محمد سببا ربي النعمة الدؤون سكأنا نيسف جتشا أتي ومرات آمتي أتي نمغوتو كان غرهن دان ربين بريت وإن لك لأجرا غير ممنون أتيا إرجماخي يا محمد ثواب يوكا غلطة قدى الدانهن جنة ربي كبراك أبدا وإنك لعلى خلق عظيم أمس يا إرجماخي يا محمد أتي حال قوتو قمت كل إن إرؤون قبن ديناك جيلا دبن قبن الرتجرت فستبصر ويبصرون دوبة أتي أرجو أفجرات بسانس أرجو أفجراتا تكايو بيخ أف تاء بأيكم المفتون سيفي إسانرة نما مرات اتجرت سيمتي إسانت مرات أججو كنين وامبرو إساني تلوفي وامبرو إسان ميلو أدانهم بيت إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ربك يا إرجماخية نما كرا إسرى جلت أكام بيغة وهو أعلم بالمهتدين أما اللي إني نمك أجيلي كرا الدنيا آخر آئس فيدر رجر أكام بيغة سيتو كرا أجيل الرجر فلا تطع المكذبين ورى سك إبلو ديد سخجب سيس سن دبي إسانيهن لقين ياد إساني جلهن ديمن ودوا لو تدهن فيدهنون إسان أضاءتي إساني لافته وان إسان سينجأن ياد إساني قبته سلا إسانس لا فنيتي وان أتي إسان جدت أغي أوف هوني هاتيو أتي إسان في اللاف وان إسان جبا كنن أن اتسي أجج كان أكا مك إباد أرى نما أوف ها إسان ها نأغ أوم سنئيف تكا نرى جالة نئيف هنئيثني إرادوه ولا تطع كل حلاف مهين نما خجبا خخوه الدميس نما قد قالوا دبي إساهن تقين هماز نما بكهندت نما همت كان نما وان إني فول إسادرت إسان جئوهم فين تكاجبون

إسلام دور الآبتسان سببا إسان نتبا لسنيف مقرر جرى روب إسان الرى كنّي بلا هدو اتبوفنّي ها غرفمني إسلام ينئيف جج كما بلونا أصحاب الجنة أكا ور مسنوتكا بلا اتبوفنّي مقرر جلنا الرى دابئني أجيلا نتي إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين قاف ور جنة يوكا مسنوسني مئان مسنوسني غنم بريسا كاني قورن كان هيين درهو قانتي مئام مرنو رفته وانر فراتو ترته ننقره جأني خختا ولا يستثنون كان يو ربي جأني دبي الدنبافني در أبان إساني هقا مئام مرتا تكا قلفة ومرتا نرى وإساني قودة دوبة أبان إساني دونا جرى إرى وفرأتو تريسا جلا ملكني تكا ملك أوجيكا وان در أبان إساني جرسني كنو همبفت أوجيكا ملت أواني حلقا جما بريسا كاني تكا كأني مرات أردت إرهدون إساني وليقلن إسان نمسدي تكملي فطاف عليها طائف من ربك دوبة إبد ربي هل كان كيسة ودوم برين مسنو سنت بؤي قبي وهم نائمون إساني هريبة تجه فأصبحت كالصريم أكست مسنون سن قبتة قبتو كيسة أكهل كان أكان دكنا فكاتة قراتشمتة تكا أكوان مرمي تاتة فتنادوا مصبحين دوب غنما هقا جلام بريو وليامني أن اغدوا على حرثكم أويرو تيسن تكا مئان يوكا مسنو تيسنك غنما غنم فتا إن كنتم صارمين يوكا مرتو فيتن تاتا فانطلقوا وهم يتخافتون أكست نمو إسان الرا غر مسنو إساني جيجي إساني قوك أغاك أبتي هييسا أخت ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين إساني مسكين تكا هاجمان توكو أرأمس نوتنا إسنت هنسين ولينجو وغدوا على حرد قادرين كأني مسنوت جنفتا ياد هي سمسنو سنرى أو أوت كان إسان أو ندن دينيا يادا تكايوسيا حرد جتشون يادا جتشو فلما رأوها دوبة هقا مسنو إساني تقبتي قراتشم تأرقا قالوا إنا لضالون واني والنجأن إسنتن مسنو تينيامتي كرأر من إيتي مسنو نماسين والنجأن بل نحن محرومون أمو دفني أكا مسنون قبتي مسنو إساني تات بينن واني والنجأن مسنون قبتي تينيما مدان إسئر هونغوين سببانتي ورّوان قبني إذا أووا يا نف جأن قال أوسطهم جنان إسان الرا نمني توكو كان أيلي إرق أبو تكا إسان سدين الرا إرق الدأ أكجئين ألم أقول لكم لولا تسبحون سي ما ربي كيسن تسبيح هنقون ما ربي كيسن هيادن إسني شيني غر ربي كيسني ديبئو إسنين هنجن جئين قالوا سبحان ربنا جنان ونجأن ربي كينيا وان إسان همال لهن درى قلقلائي نميد أرى قلتاي إنا كنا ظالمين نتي وان دلين تكا يان سنين أويرو تينيا تكا مسنو تينيا قبو أتي سباباتان إفمين نما برال مين جأني شينياني فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون دوبا واني ولين جأن مالف أكنا دليني سيتو أكنا نقول سيتو أكنا ندلي سيت جأني والكومة تكا بل ليس وللرخايا ديبئني قالوا يا ويلنا واني ولين جأن تكا إفين جأن يا بديتين إنا كنا طاغين نتي والردلاي كان هكأران تركان فت تاني هتأهي يسا ددؤون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها هاتيو إيغا توبني ربين كينيا مسنو مسنو تينيا سنجالتو نوكنو خجيلا إنا إلى ربنا راغبون نتي غر ربي خينيا ديبني نتي ياد هم أرى ديبئو خينيا نراك إيبالي دلي تينيا نو أرارمو خجيلا أكا أديفمتي ربين إسان أرار إر بربانن مسنو مسنو إساني چالتو إساني فكنن كذلك العذاب أكا ور مسنو إسان دلوينن إتان إتي ور نتبليس هند الدنيا تنرتك إتان ولعذاب الآخرة أكبر أمو عذاب يوكا إتآت آخر أتي إتآن أتو كان الدنيا تنرتك إتآن أرى أكان بدأ أما اللي هما لو كانوا يعلمون سلا أدوهم مين إتآت آخر آبي خني والربين إتئسان أججي ددني وان ان الرائسان اوهن دلقا ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ور رب صداتف جنتات رب برئساني جرا جنتا وان فئنين كيستك انانئن دوب ربين اكنا جنان ارمي كفارا آخر أتي نوت أرم إسلاما دارن أنني ربي برا أرجتا جئن إسان أكس جنان ربين أكي جئن أفنجعل المسلمين كالمجرمين سيحك الرامين إيتي نما نتي أماني أكا نما نتي كفري قوني قيابرو وياك يا ماء قودة كيستي والكتاسنا كفار أكا مؤمناتك مسلمة هنقون جتشو ما لكم كيف تحكمون ما إثن أرمي كفارة maal qabattaniiti nuutu orma mu'minarra aakhiraatti caala waan isaan argatan daran rabbi biraa arganna jettanii murtan. Si ayli itti irkattaniiti moo waan biraatitti irkattan? Yoo aylii taate ayliin nama bada'aa fi nama gaarii walqixxeessaa hin jettu. Am lakum kitaabun fiihi tadrusuun? Takkaa si kitaaba isinirratti buufame qabdanii kan isa keessatti qaraatanii agartan. Inna lakum fiihi lamaa takhayyaruun. Wanni isin feetan takkaa maraxattan rabbi bira isiniif jirtii beeytan. Kan sanii jettanii akkas jettan. Kitaaba akkas je'u hin qabdan jechu. Am lakum aymaanun alaynaa takkaa wanni akkas jettaniif nuutu baallama isinii seene baaligha. باللما جبا إلى يوم القيامة كان هنغ قياك إيام أتديمو إن لكم لما تحكمون كان باللما سنكيست واني إسهن نوت أرم إسلام الرج آل جتني مرتا إسنيف تاتي جنة sanirratti isiniif kakanne nubira takkaa nubiraa baallama san qabdanii kan baallama isinii seenne san isinii guutun nurra jiru baallamni isinii seenne hin jiru jechu. Salhum ayyuhum bidhaalika zaciim. Mee eenyutu isinirraa akka aakhiraatti mu'minarra takkaa mu'mina daran sawaaba yookaa qananii guddoo argattan je'ee if isinii qabe je'ii isaan gaafadhu. Nama if isaanii qabe hin qabanii. Am lahum shurakaa si isaan warra dubbii isaan je'an tana isaanii wajji qabu kanneen akka isaan waan je'an san argatan if isaanii qaban kanneen dubbiin isaanii dhugaa ta'uu jabeessan qabanii. Falyatuu bishurakaa'ihim. Mee yoo qabaatan haa fidatanii. إن كانوا صادقين يوكن أقاد بتنتيا يوم يكشف عن ساق يا إرجماخي يا محمد قياك يا ماء قاف دبين جبات إنكين نمته الدمات دبت أمتكيتي أديس قيا نمو وان الدنيا الرتد لقرى قاف تمؤو جتش أبرئي كافم ويدعون إلى السجود كان قافس كفارا كوتادا ربي سجودا جأني ياما إسام مكرؤوف جتش فلا يستطيعون دوب أرم كفاراس sujuuduu hin danda'an waan duddi isaanii akka lafee takkitti dhiita'eef khaashi'atan absaaruhum kan xiqqeenyi ijjeen isaanirraa mul'atu kan ija ol qabatuu hin dandeenye tarhaquhum zilla kan xiqqeenyi isaanirraan bayee isaan hagoogu. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ورم كفارا كان آخر أت إسام مكرؤوف ربين سجود إسان دت أبسيسسون